بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهداة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بكي. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بكي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. الكلام في المواريث أو في الفرائض كما سبق، وقد سبق ذلك باب واحد في فضل الفرائض وعلمها وتعلمها وقسمة الفريضة بين أهلها ومستحقيها. وعرفنا علم الفرائض فيما سبق، من حيث إنه العلم بقسمة المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، وذكرنا أن أركانه ثلاثة: وارث ومورث، أو مورث ووارث، وحق موروث، على معنى أنه لا يتصور أن تكون مسألة فرضية بغير هذه الأركان الثلاثة: مورث وهو المتوفى، سواء كانت وفاته حقيقة أو حكمة، بمعنى أنه توفي حقيقة بمعنى علمت وفاته، أو حكما بمعنى أنه طال فقده حتى حكم بموته، ووارث أيضا حقيقة أو حكمة بمعنى أن يكون موجودا حقيقة حال وفاة المتوفى، أو حكمة بمعنى يحكم له كالجنين قبل أن يخلق أو نحو ذلك، ينتظر حتى يتبين الحمل ثم يسقط حيا أيضا كما هو معلوم. وحق موروث وهو ما تركه المورث، لأنه لو لم يترك شيئا لم تكن هناك مسألة فرضية. كذلك أيضا مما يحسن ذكره الشروط التي تتعلق بالأركان، كما قلنا قبل قليل في المورث أن يتحقق وفاته حقيقة أو حكمة، والوارث أن يتحقق أيضا حياته بعد موت المورث حقيقة أو حكمة. كذلك أيضا لابد من معرفة درجة القرابة بين المورث والوارث، الدرجة أو القرابة والدرجة والقوة، القرابة والدرجة والقوة لابد أن يعرف حتى يستحق الوارث نصيبه إذا توفرت فيه هذه الأمور، بما أن يكون قريبا وجهته أقرب كذلك، وأن يكون أيضا في الجهة أقوى كما لو كان أخا شقيقا في مقابل الأخ لأب ونحو ذلك. كذلك أيضا ذكرنا على جهة الإجمال الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، وأنهم على جهة الوارثون من الرجال على جهة الإجمال 10، وعلى جهة التفصيل 15، والوارثات من النساء على جهة الإجمال 7، وعلى جهة التفصيل 10. وإذا اجتمعوا أو إذا كان ذكور فقط فإنه يرث منهم ثلاثة، إذا كان لم يترك إلا، فرضنا أنه ترك جميع الذكور من أو جميع الوارثين من الرجال ولم يجد معهم نساء، فإنه لا يرث إذا اجتمعوا لا يرث منهم إلا ثلاثة: الزوج والأب والابن. طبعا الزوج على أن المتوفى زوجة، لابد أن يكون المتوفى زوجة. وكذلك أيضا إذا كانوا نساء فإن ووجد جميع النساء ولم يخلف إلا نساء فإن الذي يرث منهن خمس كما سبق: الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والشقيقة، هذا إذا اجتمعنا. وإذا كانوا رجالا ونساء فإنه يرث منهم خمسة: أحد الزوجين والأبوان والولدان، يعني الأب والأم والابن والبنت. فهذا هو نوع من الضوابط ونوع من القواعد يحسن لطالب العلم أن يلم بها. وكما قلنا الحديث هنا ليس على المذكور في هذه الأبواب، ليس على جهة تفصيل المواريث، وإن كان كما قلنا يحسن بطالب العلم أن يلم بها وأن يقرأها، وبخاصة أن هذا العلم مخدوم خدمة جميلة، فله قواعده وله ضوابطه وله قيوده، ويحسن بطالب العلم أن يلم بذلك. وكل كتب الفقه تبحث هذا الأمر بحثا مفصلا، على أن هناك كتبا خاصة بالفرائض كالرحبية وشروحها وغير ذلك. وهذا الحديث الذي بين أيديكم ألحق الفرائض بأهلها شرحه أبو الرجب رحمه الله شرحا جميلا في جامع العلوم والحكم، لأنه أضاف 10 أحاديث إلى أحاديث النووي رحمه الله، لأن النووي كما هو معلوم له 40 حديثا، فأبو الرجب لما شرح هذه 40 في كتابه جامع العلوم والحكم أضاف 10 أحاديث وجعل منها هذا الحديث، على اعتبار أنه يدور عليه جملة من الفقه أو يمثل أمرا يحتاج إليه المسلم وهو فيما يتعلق بقسمة المواريث، فشرحه شرحا جميلا وأتى به بالعجب العجاب، فيحسن أن تطلعوا عليه. قال: باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. ولا شك أن هذا هو أول ما يجب على الفرضي أن يعمله، أول ما يجب أن يعطي أصحاب الفروض، يعني أصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب معلوم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيب مقدر. أصحاب الفروض عند الفرضيين هم الذين لهم نصيب مقدر في كتاب الله، كالثلث والسدس والثمن والربع والثلثين والنصف، فهذه هي المواريث، فهذه هي الفروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض. وأصحابها أيضا قد لا نهتم بذكرهم جميعهم، لكن نذكر على ذكر على سبيل المثال: فالنصف مثلا تأخذه البنت إذا انفردت، وكذلك تأخذه البنت ويأخذه الزوج أيضا إذا لم يكن فرع وارث. الربع تأخذه الزوجة إذا لم يكن فرع وارث، ويأخذه الزوج إذا كان للميت فرع وارث. والثلث مثلا تأخذه الأم أيضا إذا لم يكن ثمة جمع من الإخوة، ويأخذه الأخ لأم أيضا إذا انفرد. الثلثان يكون للبنات أيضا إذا لم يكن معهن عاصب، أو بنات الابن كذلك إذا لم يكن بنات وليس معهن عاصب، وكذلك الجمع من الأخوات سواء كن الشقيقات أو الأب، إذا كانت الأخوات الشقيقات طبعا تأخذ. ثم إذا لم يوجد فالأخوات الأب مثلا الجمع يأخذ الثلثين وهكذا. فأصحاب الفروض مقدمون، فأول ما يبدأ بأصحاب الفروض، فإذا وجد صاحب فرض فإنه يأخذ حقه، ثم بعد ذلك ينظر في ما بقي كل العصبة. على أن بعض أصحاب الفروض لا يسقطون وإن كانوا محسوبين عصبة، كالابن مع أخته، يعني الابن والبنت، الابن وارث وهو في هذا الحال يعتبر عاصب، وكذلك البنت مع أخيها تكون عاصبة، لكنها لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، فهي لا تحسب فرض على مصطلح الفرضيين، لكنها صاحبة فرض في كتاب الله. الابن والبنت هم أصحاب فروض في أنهم لا يسقطون، لكن قد لا تكون فرضا من حيث المصطلح الفرض بمعنى أنها صاحبة ثلث أو سدس، لا، مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، بل حتى إذا قلنا على مصطلح الفرضيين قد لا تكون صاحبة فرض، لكن على قوله تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين تكون صاحبة فرض. فإذا المقصود بالفرائض على مصطلح الفرضيين هم أصحاب الأنصبة المقدرة، أصحاب الأنصبة المقدرة ثلث وسدس إلى آخره. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، كما قلنا الابن مع البنت مع الابن، أو الأخت مع الأخ، أو بنت الابن مع ابن الابن، هؤلاء هم لا يسقطون، أو قد لا يتصور سقوطه في بعض الصور، لكن ما أخذوه ليس فرضا، وإنما أخذوه تعصيما للذكر مثل حظ الأنثيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الجامع، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أو فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، كما قلنا هذا هو الذي يتعين على القاسم الذي يقسم المواريث، يلحق الفرائض بأهلها. وكما قلنا إما أن يكون الفرائض إذا أخذناها على مصطلح الفرضيين، وطبعا هذا لا يلزم، لأن سبقا قلنا لكم في أكثر من مناسبة أن إذا اصطلح الفقهاء أو اصطلح المتأخرون على اصطلاح فلهم أن يصطلحوا ما شاءوا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا تحمل أو لا اصطلاحاتهم لا تقيد اصطلاحات الشرع. فقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض ليس بالضرورة أن يكون مصطلح الفقهاء متفق مع مصطلح النص الشرعي. فهنا الفرائض يمكن أن تكون من أصحاب الفروض كما قلنا، أصحاب الأنصبة المقدرة، أو الفرائض بمعنى الذين لا يسقطون، لأن كل من لا يسقط هو في الواقع صاحب فرض على حسب ما يفهم من النصوص، مثلا سواء في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث. هنا الأب لم يذكر، الأب لم يذكر، لكن معلوم أن المقصود له ما بقي، الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب فله ما بقي، فهو إذن في هذا المعنى من أصحاب الفروض بحسب الفهم. وكذلك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هم لا يسقطون في هذه الصورة مثلا، فهم أصحاب فرض من حيث إنه أن القرآن ذكر أن لهم حقا، لكنهم ليسوا أصحاب فرض على مصطلح الفقهاء بمعنى أنهم، أو مصطلح الفرضيين على أنهم أصحاب سدس أو ربع أو ثلث أو ثلثين أو ثمن أو نحو ذلك. واضح الكلام يا شيخ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي يعني بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فروضهم فهو لأولى رجل ذكر. فهو ما يسمى بالعصبة، فالباقي يأخذه العاصب، كما يتوفي عن زوجة وأخت وابن عم مثلا، أخت شقيقة يعني، أو لأب زوجة أو زوجة وأخت شقيقة وابن عم أو عم، فالزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت أيضا تأخذ النصف لعدم وجود فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور الوارث، لا أصل من الذكور الوارث ولا فرع وارث، فتأخذ النصف، وعدم وجود المعصب أيضا الذي هو أخوها فتأخذ النصف، الباقي يأخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر. طبعا الباقي لا يقال أنعم له الربع في في في في فريق الفرضي، لا تقول له الربع لأنه ليس صاحب فرض، هو صحيح المتبقي ربع ما دام الزوجة أخذت الربع والأخت أخذت النصف، بقي ربع، لكن لا يقال أخذ الربع، إنما يقول له الباقي لأنه لم يأخذ فرضا وإنما أخذه تعصيبا. فإذا الباقي أخذه، فهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طبعا هذا الحديث مخصوص فيه أحيانا يخص، مثلا إذا كانت العصبة معتقة، طبعا ليس في النساء يطرن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فالمعتقة أحيانا تكون هي العاصبة وتأخذ، فإذا هذه مخصوص بها هذا الحديث، مخصوص بالمعتقة ومخصوص أيضا ببعض الصور، مخصوص ببعض الصور قد يكون بعضها لا يحضرني، لكن عموما هذا الحديث أصل من أصول المواريث وقاعدة من قواعد المواريث، وما بقي من أصحاب الفروض فإنه يأخذه العصبة، والعصبة لا تكون إلا ذكورا ما عدا المعتقة. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طبعا وقف العلماء وقفة طويلة عند رجل وذكر، ولماذا ذكر رجل وذكر، وحتى الشوكاني كان أتى بهذا كلاما جميلا من كلام أهل العلم يحسن أن تطلعوا عليه، ولا نقف عنده كثيرا، لماذا لم يقل ولأولى ذكر مثلا، يكفي لأن الذكر يعني مقابل الأنثى، أو قال رجل، وإن كان رجل أحيانا قد تعني البالغ والكبير، بينما قال لا يدخل فيها الصغير، وبعضهم قال لا، إن رجل قد لا تفيد، لأن أحيانا في بعض الألفاظ يقال رجل بينما المقصود الجنس، كما في بعض الأحاديث أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور مثلا، طبعا معروف أنه ليس المراد بالرجل، والمرأة كذلك إذا أدركها الصلاة وعين فعندها ماؤها وطهورها، فأحيانا يقول أن الرجل قد لا يراد به الجنس الذكر، فمن هنا يحتاج إلى أن يقول ذكر حتى يزول اللبس. وهكذا هناك وجوه كثيرة ذكرت في هذا كما قلت لا نقف عندها، وإذا اطلعتم عليها فإن الشوكاني أتى بكلام أهل العلم في هذا جيد، وجمع فيه جمعا طيبا، وكذلك ابن رجب أيضا في شرحه لهذا الحديث في جامع علوم الحكم أيضا أتى بكلام جيد في هذا الباب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنتيها من سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما مع كثي أحد شهيدا، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينقحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بكي فهو لك. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا أيضا في أن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم أولا ثم الما بقي يذهب إلى العاصم. فهذا حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسعد بن الربيع معروف من كبراء الأنصار ومن جلتهم رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد في أحد بابنتيها من سعد. فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، فعل أبوهما معك في أحد شهيدا، بمعنى أنه أبلى بلاء حسنا، وإن عمهما أخذ ما لهما، كما هي عادة الجاهلية أن النساء ليس لهن شيء من المال وليس لهن نصيب من المال، وإنما الرجال المال ينفرد به الذكور. فجاءت تشكو قالت إن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. يبدو طبعا أن الناس تختلف عاداتها وأعرفها في هذا الباب، فبعض الجهات والأقطار والأقاليم أبو المرأة أو المرأة نفسها هي التي تدفع، أو عليها نصيب من المال، أو هي التي تدفع وتجهز لنفسها في قضية الزواج، وبعض الأقطار قد تكون على الزوج وعلى أهل الزوج ونحو ذلك. هذه عادات، وإن كان طبعا الشرع نص على أنه لابد الزوج هو الذي يدفع المهر، لكن ومع هذا لا يزال يوجد في ذلك أعراف مختلفة ومتباينة، وأنتم تعرفون ذلك. في كثير من الأقطار تختلف العادات، الذي يدفعه أهل المرأة والذي يدفعه أهل الزوج ونحو ذلك. فهذا كان من عادتهم أن المرأة الغنية هي أو أن المرأة هي التي تدفع تكاليف الزواج ونحو ذلك. فهذا معنى قولها ولا ينكحان إلا بمال، فكان من عادتهم أن البنت أو أهل البنت يتكلفون أو يحتاجون إلى أموال من أجل أن يزوجوا بناتهم. فقالت ولا ينكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، يعني أنه لم يتنزل شيء فيما يتعلق بالمواريث، لم يتنزل شيء فيما يتعلق بالمواريث، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آيات الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين. طبعا ذلك في آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء يعني بنات. لماذا؟ لأن الكلام يوصيكم الله في أولادكم، فالكلام عن الأولاد، والولد طبعا في مصطلح العرب وهو عند الفرضيين كذلك، الولد يشمل الذكر والأنثى. الولد وإن كان مصطلحنا المعروف الآن الولد للذكر، لكن في اللغة وفي الفرائض إذا قيل ترك ولد فنحن لا ندري هل ابن أو بنت، لكن إذا أردنا أن نقول ذكر نقول ترك ابنا أو خلف ابنا، أما إذا قلنا ولد فالولد يشمل الذكر والأنثى. ولهذا قال الله عز وجل يوصيكم في أولادكم، يعني البنين والبنات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا الذكر والأنثى إذن الولد يشمل الذكر والأنثى. فإن كنا نساء يعني فإن كنا بنات، مدام سكت عن الذكور إذا النساء، والكلام عن الأولاد إذا النساء هنا بمعنى البنات. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف. إذا هذا فيما يتعلق بنصيب البنات إذا انفردنا، فإذا كانت واحدة لها النصف، وإذا كانت اثنتين فما فوق فلهن الثلثان. لكنه قال فإن كن نساء فوق اثنتين. ولهذا ابن عباس يرى أنه لا تأخذ ثلثين إلا إذا كانوا ثلاث، إلا إذا كنا ثلاث أو كنا ثلاثا، لأنه قال فوق اثنتين. لكن طبعا لا شك أن الجمهور وهو الصحيح على خلافه، وقيل إنه رجع أيضا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر نصيب البنت ولم وسكت عن الثنتين. إذا فرضنا وسكت فوق ثنتين فلو الثلثان، إذن لا يمكن أن تكون ثنتين بينهم نصف فينقص حقها أو نحو ذلك. بينما أيضا ذكر في آية الأخوات أن لهن الثلثين إذا كنت ثنتين في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ولئن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فإن كانت اثنتين فإذا الأخوات نصف اثنتين، إذن لا شك أن البنات أقرب، البنات أقرب من الأخوات بالنسبة للمورث. فإذن إذا كن اثنتين فأكثر أو فلهن الثلثان. فنزلت الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط اثنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، لأن نزلت الآية كلها متوالية، لأن الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الأخير الآن قال بالنسبة للنساء ولهن الثمن ما دام فيه أولاد، لو هو ما دام خلف بنتين سواء كان الذي خلف ذكور أو إناث فالأم ينزل حقها من الربع، الزوجة ينزل حقها من الربع إلى الثمن، لأن أمهما منزلتها زوجة ليست منزلة أم، لأن المتوفى الزوج، وهذا أمر دقيق ينبغي أن تتنبه له أحيانا في القسمة حينما تجيكم مسائل الميراث أو تسألون، فهي أم بالنسبة للبنات فهي لا تأخذ نصيب الأم لكنها زوجة بالنسبة للمتوفى، فالنسبة دائما تنسبون إلى المتوفى ما تنسبون إلى إلى إلى إلى إلى إلى العلاقة بين الأقارب، فتنظر المتوفى ما هي علاقة الوارث بالمورث، هل هي بنوة هل هي أخوة عمومة خؤولة إذا كان ذوي الأرحام إلى آخره. هي أمهما أعطاها الثمن ليس لأنها أم إنما لأنها زوجة المتوفى سعد بن الربيع، وأمهما الثمن لأنه ترك فرعا وارثا وهي البنتان، وما بقي فهو لك. هذا هو الشاهد من الترجمة قوله العصبة، ترجمة الشيخ باب الهداة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذوي الفروض أعطى البنتين الثلثين وأعطى الأم الثمن وما بقي يأخذه العم وما بقي فهو أكرمه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقضى بذلك. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، واقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. متفق عليه. الأول حديث زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك. طبعا هذا له حكم مرفوع لأنه أفتى زيد، ومعلوم تعرفون زيد من هو في الفرائض، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، فوردت عليه هذه المسألة فقضى بها وقال إنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قضى بمثل ذلك. إذن صورة المسألة كما تلاحظون توفي عن زوج وأخت شقيقة، أخت لأبوين يعني أخت شقيقة، بمعنى أنه لم يترد كلالة، لا والد ولا ولد، هذا المتوفى توفي كلالة ما أخذ الوالد والولد، فالزوج أخذ النصف لأنه ليس له الميت أو المتوفى ليس له فرع وارث، لأن الفرع الوارث هو الذي يحجب الزوج من النصف إلى الربع، لكن الزوج طبعا لا يسقط بحال، الزوج أو الزوج يعني أحد الزوجين لا يسقطان بحال أبدا، وكذلك الأبوان لا يسقطان بحال أبدا، وكذلك الولدان لا يسقطان بحال أبدا، لا يتصور سقوطهم. ولهذا قلنا لكم قبل قليل إنه إذا اجتمع أصحاب الورثة كلهم لا يرث إلا أحد الزوجين والأبوين والولدين، لا يسقطون أبدا، إنما نعم قد تنقص حقوقهم، يكون ينزل من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، لكن لا تحجب ولا تسقط حجبا كليا، إنما نعم قد تحجب حجبا جزئيا. وكذلك الأولاد يعني لا يسقطون أبدا، لكن نعم إذا كثروا